كان يرجو الله وأن Oh.

الله عليه. وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين Thank you. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ Yeah. Yeah.